وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأصول العملية، الأصول التنزيلية والمحرزة. انتهينا في البحث السابق إلى أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى إمارات وأصول عملية، وميزنا بينهما في الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأصول العملية، الأصول التنزيلية والمحرزة. انتهينا في البحث السابق إلى أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى إمارات وأصول عملية، وميزنا بينهما فيما سبق بأن الإمارات هي التي تكشف لنا عن الواقع، بخلافه في الأصول العملية فإنها تعين الموقف العملي بلا كشف عن الواقع. هذا كان بنحو الإجمال. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو أقسام الأصول العملية. في كلمات الأصوليين قسمت الأصول العملية كأحكام ظاهرية إلى قسمين رئيسيين أو رئيسين. القسم الأول هي الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة. نبين بأنه لماذا هذه يطلق عليها تنزيلي، ما هي النكتة، ويطلق عليها محرز، ما هي النكتة، هل النكتة واحدة والعناية واحدة أو مختلفة. القسم الثاني هي تلك الأصول العملية غير التنزيلية وغير المحرزة. في مقام بيان الفرق بين هذين النوعين من الأصول العملية، تارة نفرق بينهما على مبان المشهور من الأصوليين، وأخرى نفرق بينهما على أساس مبنى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في فهم حقيقة الحكم الظاهري. ومن هنا إذن لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار في التمييز بين القسمين، تارة مبنى المشهور وأخرى مبنى المصنف قدس سره الشريف. أما فيما يرتبط بالمشهور من الأصوليين، الأصوليون ميزوا بين هذين النوعين من الأصول العملية على ما هو المجعول فيهما. هذا مبناهم كان. كيف ميزوا بين الإمارة وبين الأصل العملي؟ المذا كيف ميز بينهما؟ قال: المجعول في الإمارة كاشفية، المجعول في الأصل العملي البناء العملي والجري العملي. ولكن أين، في أي محدودة؟ مقام الدلالة والإثبات؟ لا، مقام العنصر الأول والعنصر الثاني من مقام الثبوت؟ لا، العنصر الثالث من مقام الثبوت. إذا ميز المرزا النائيني بين الإمارات والأصول العملية في مقام الثبوت، في العنصر الثالث فيما هو المجعول في مقام الجعل والاعتبار. كذلك في الأصول العملية التنزيلية وغير التنزيلية فرق بينهما في أي مقام؟ في العنصر الثالث من مقام الثبوت، يعني فيما هو المجعول فيهما. فإن كان المجعول كذا فهو أصل عملي تنزيلي، وإن كان المجعول كذا فهو أصل عملي غير تنزيلي. إذن المجعول ما هو؟ كيفية الجعل ما هي؟ من هنا لكي يتضح المطلب، ولقد أشرنا إليه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، أن العلم بما هو علم، أي العلم الوجداني، له مميزات، له خصائص. الخصوصية الأولى هي تلك الإشراقة التي تحصل في النفس، التي يخرج بها الإنسان من الجهل إلى العلم ومن الظلمة إلى النور التي يعبر عنها الحكيم المشائي بأنها كيف نفساني. الخصوصية الأولى في العلم الوجداني ما هو؟ هو أنه إشراقة في النفس تنقل الإنسان من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، وهذه غير موجودة في أي شيء آخر في غير العلم الوجداني. في الإمارة موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ لا، لأنه الإمارة في النتيجة يحتمل فيها الخلاف، فإذا العلم فيه مشوب بالجهل، ليس علما محضا، ليس نورا محضا، بل نور مشوب بالظلمة، علم مشوب بالجهل. عندكم سؤال؟ هاي الخصوصية الأولى في العلم الوجداني. الخصوصية الثانية أنه فيه خاصية الكاشفية عن الواقع الخارجي. الإنسان إذا علم بشيء، أنت عندما علمت بالكتاب، بوجود الكتاب، أنت ذهنك يقول وجود الكتاب في ذهني لعله غير موجود في الخارج، او بمجرد ان يحصل لك العلم تقول هو موجود في الخارج. ياهو ثاني قطعا ثاني. فلهذا دائما الانسان لا يرى ان معلومه قد لا يطابق الخارج، دائما يرى ان معلومه ماذا؟ يطابق الخارج. والا لو احتمل انه غير مطابق يلزم الخلف، ما فرض انه عالم ليس بعالم. وهذه من التوهمات العجيبة في الإنسان التي توقعه في اشتباهات كثيرة. أنت عندما ترى هذا الكتاب، هذا الكتاب ترى لو ترى المعلوم الموجود في ذهنك، ها؟ هذا ترى أنت، لأنه لو كنت ترى هذا لما أخطأت قطعا، مع أنك تخطئ أو لا تخطئ. إذا دائما أنت ترى شنو؟ ترى اللي في ذهنك، الصورة في ذهنك، ولكن دائما أنت تتصور هذا ذهنك، مو ذهن، هو برا خارج. فلهذا تقول الموجود، الكتاب موجود في الخارج. وهذا من توهمات العقل دائما. متى يلتفت إلى أنه توهم؟ عندما يخطئ الواقع. من يخطئ الواقع يتبين لأنه أنه كان يرى معلومة مو يرى الخارج، يعني كان يرى المعلومة بالذات، لم يكن يرى المعلومة بالعرض كما قرأنا في الحلقة الثانية. دائما المعلوم عند الإنسان هو المعلوم بالذات، مو المعلوم بالعرض، ولكن هو دائما يرى أن المعلوم له ماذا؟ المعلوم بالعرض مو المعلوم بالذات. متى يلتفت إلى هذا؟ عندما يخطأ. من يخطأ؟ يتبين عجيب بعد أن هذا اللي كنت أرى ما هو، إذا ما موجود في الخارج بعد وين كنت أرى أنا؟ تبين كان يرى وين؟ في عالم آخر، في عالم ذهنه وفي عالم آخر، مو كان يرى في مكان آخر، مو الناس كان يرى، لأنه يعني أنا مو موجود. فإذا مو موجود لعد ماذا كان يرى؟ إذن الخصوصية الثانية في العلم هي الكاشفية عن الواقع الخارجي، اللي حس هذا توهم، لو مو توهم هذا بحث بعد موكول إلى الفلسفة. خلوا المهم بخصوصية هذه وهي كاشفيته عن الخارج. خصوصية ثالثة وهي الجري العملي. أنت إذا علمت بأن الماء موجود في الخارج وعطشان، تجري خلفه أو لا تجري خلفه؟ فإذا الخصوصية الثالثة للعلم هي أنه يجري الإنسان على مقتضى ما علم. خصوصية الرابعة ماذا في علم الأصول؟ شنو الخصوصية الرابعة للعلم؟ منجزية ومعذرية، فهو منجز ومعذر. المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه يقول ذيك الخصوصية الأولى لا توجد إلا العلم الوجداني. الخصوصية الثانية ما هي؟ الكاشفية، توجد في الإمارة أيضا. الخصوصية الأولى ما موجودة في الإمارة، ولكن يا خصوصية موجودة في الإمارة الكاشفية حقيقة موجودة لو باعتبار من الشارع، باعتبار من الشارع. اذا الشارع عندما قال جعلت الامارة علما، يعني انطال خصوصية الاولى ايضا، انطال خصوصية الثانية وما بعد، انطال الثانية والثالثة والرابعة. قبل هنا هذا كنا قلناه في الجزء الاول من الحلقة الثالثة، الان اللي نريد نقوله هذا، وهو ان الاصول العملية التنزيلية او المحرجات هي التي يعطى فيها الخصوصية الثالثة من خصوصيات العلم. شنو هي؟ الجري العملي. فهو علم. إذا بي كاشفية لو ما بي كاشفية؟ بي لو ما بي؟ نعم بي، ولكن بهذا المقدار، وهو الجري العملي. لأنه من صار علم نزل منزلة العلم، فإذا صار فيه جانب تنزيلي، جانب إحراجي، ولكن جانب الإحراجي في أي عالم؟ عالم الخصوصية الثانية وعالم الخصوصية الثالثة وما بعد عالم الخصوصية الثالثة. أو الأصول العملية غير التنزيلية، ما هي؟ هي التي أعطيت ماذا؟ الخصوصية الرابعة فقط، وهي ماذا؟ وهي المنجزية والمعذرية، حتى بعد ما بها جري عملي وكاشفية بهذا المقدار، فقط منجزة ومعذرة. واضح صار؟ إذن المرزا رحمة الله تعالى عليه ميز بينهما، بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة، بأن الأصول العملية المحرزة هي التي نزلت منزلة العلم في الخصوصية الثالثة وهي الجري العملي. أما الأصول العملية غير المحرزة فهي التي نزلت منزلة العلم أين؟ في المنجزية والمعثرية، يعني الخصوصية الرابعة من خصوصيات العلم ليس أكثر. واضح صار؟ ومن هنا يسميها المرزة، ما يسميها أصول تنزيلية، يسميها أصول محرزة. إحرازها بأي مقدار؟ بهذا المقدار مو أكثر. إذن العناية المبذولة للفرق بين الأصل العملي المحرز والأصل العملي غير المحرز، العناية ما هي في مقام الجعل؟ أنه القسم الأول فيه جري عملي بإضافة المنجزية والمعذرية، والقسم الثاني لا يوجد فيه ذلك الجري العملي، فقط فيه منجزية ومعذرية. ومن هنا بعد المرزا لا يسميها تنزيلية، لأن تنزيل ما كل ما في الأمر أكو إحراز فيها بهذا المقدار، وذيك لا يوجد فيها الإحراز بهذا المقدار. إذن العناية الأولى التي بذلت في الأصول العملية والتي بها صارت ناظرة إلى أحكام الواقع، هذه العناية ما هي؟ ما هي العناية؟ وهو أنه فيها جري عمل، هاي الكاشفية، هذا المقدار من الكاشفية التي لا توجد في الأصول العملية التي فيها فقط منجزية ومعذرية. إذن الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة أو المحرزة، هذه الأصول بيها فيها كاشفية، في مطعمة بالكاشفية، ولكن أي مقدار من الكاشفية؟ هذا المقدار من الكاشفية، هذا نوع من العناية التي طعمت بها الأصول العملية فصارت فيها هذه الخصوصية، وهي أنها محرزة أو تنزيلية. فقط هذه العناية يمكن أن نتصورها؟ يقول لا، أكو نوع آخر من العناية، حتى نثبت أن هناك بالإضافة إلى تعيين الموقف العملي ماذا يوجد؟ هناك عناية إضافية التي يعبر عنها إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية. هذا النحو الأول من العناية. عناية أخرى موجودة يطعم بها الأصل العملي أو لا، الذي على أساسه يكون تنزيليا، نقول نعم. طبعا هذا الوجه الأول، والوجه الثاني الذي سنذكره كله يتكلم في أي عالم؟ في عالم الجعل. ها، يميز بينهما على ما أساس ما هو المجعول في الأصول العملية التنزيلية وغير التنزيلية. هاي العناية الثانية تقول لا، مو أنه جري عملي أو لا يوجد جري عملي أو يوجد جري عملي، نحن عندنا حكم واقعي، هذا الحكم الواقعي مرتب على موضوعه الواقعي. صحة الصلاة في الثوب الطاهر، يا طاهر، الشارع عندما يقول صلي في ثوب طاهر، يا طاهر، طاهر واقعان لو تظنه طاهرا، يا طاهر، لا ذاك اللي أنا أريده طاهر. إذا صحة الصلاة مترتبة أو شرطية صحة الصلاة هي ماذا؟ الطهارة الواقعية لو الطهارة الظاهرية، بلي الواقعية، الواقعية، الشارع يريد منك طهارة واقعية. فلهذا قالوا في محلي، التفتوا جيدا، أن كل موضوع أخذ في لسان الشارع دائما يريد منه يا موضوع الواقعي، إلا إذا دل دليل في مورد أنه أعم من الواقعي ومن الظاهر. المولى عندما قال إذا علمت بالاستطاعة فحج، مراد من العلم يا علم هنا، يا علم الواقع، والعلم الواقعي ما هو وجداني، أما العلم التعبدي هم مراد، يقول لا، مو إلا إذا هو قال أنا نزلت العلم التعبدي منزلة العلم الواقعي، وإلا إذا لم يقل لي أنا ظاهر الدليل، ظاهر الموضوع أحمله ماذا؟ على الواقعية دائما. هذه قاعدة عامة، أنه كل موضوع عندما يأتي يحمل على ماذا؟ على الواقع، إلا إذا دل دليل على أنه ماذا؟ أنه أعم من الواقع ومن الظاهر. إذا قال الشارع الصلاة تجب في الثوب الطاهر، يا طاهر يريد الذي عنده طاهر، مو الذي يحكم بكونه طاهر عندي، لا، عنده طاهر. نعم، إذا أراد أن يوسع يقول وما شككت أنه طاهر أو نجس وبنيت على أنه طاهر أيضا عندي طاهر، إذا قال لي هالشكل هذا في الوقت يصير أعم، أما إذا لا لم يقل هكذا يصير أعم أو لا يكون أعم، لا يكون، يبقى على أنه مراد الطاهر الواقع. المولى إذا قال الحيوان إذا كان محلل الأكل فمدفوعه طاهر، هذه الحلية يا حلية واقعية ظاهرية، واقعية، لأن قلنا القاعدة أنه الحكم عندما يأتي يأتي على موضوعه الواقعي. الشارع هم مشرع للحلية الظاهرية، مشرع للحلية الواقعية. إذن صلي في الثوب الطاهر، مراد من الثوب الطاهر يا طاهر طهارة الواقعية. صل أو طه أن مدفوع الحيوان المحلل الآكل طاهر، يا حيوان يا محلل الآكل واقعا لو ظاهرا واقع. ولكن بعض الأحيان الشارع يأتي ويوسع من دائرة الطاهر الواقعي فينزل فردا آخر منزلة الطاهر الواقعي، فدائرة الطاهر الواقعي تبقى محدودة بالواقع لو لها فردان يصير بعد التنزيل، لها فردان، الفرد الأول الطاهر واقعا، الفرد الثاني ما هو أيها الشارع؟ يقول وكلما شككت أنه طاهر أو قدر أو نجس فاحكم على أنه طاهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. هذا القدر يا قدر واقعي ولا ظاهري؟ واقعي، قلنا كل موضوع نأخذه وين واقعي؟ كل شيء لك طاهر، هاي الطهارة يا طهارة واقعي ولا ظاهري؟ ظاهري، لماذا؟ لأنه في عالم الشك، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، اذا انت بيحكم عندك بالطهارة في حالة الشك، اذا يا طهارة هذه واقعية لو ظاهرية؟ ها؟ ظاهرية. فاذا صار الطهارة ظاهرية الشارع يريد يقول بقرينة حتى تعلم انه قدر، ترى ذاك الطاهر الذي اريده في الصلاة له فردان، يا فرد يا فرد، فرد واقعي وفرد أنا أنزله منزلة الواقع وهو ماذا؟ في حالة الشك. بلي مو بأي عنوان، مو مهم الآن لأنه بينه، بلي لكن مقصودي أن هذا الطاهر طاهر واقعي لو طاهر ظاهري، طاهر ظاهري. خب طاهر ظاهري هاي الطهارة غير ذيك الطهارة لو أنه الشارع منزلها منزلة تلك الطهارة. إذا كان هذا التنزيل موجود نسميه أصل عملي، شنو؟ تنزيلي. إذا هذه العناية مو موجودة، يعني تنزيل فرد منزلة الطاهر الواقعي نسميه أصل عملي غير تنزيل. شوفوا سيتضح لماذا أن الأصول العملية تارة نصفها بالتنزيلية وأخرى بالمحرزة، لأنه على العناية الأولى شو تصير؟ محرزة، على العناية الثانية تصير تنزيلية. فإذا هذه أحدهما مو مرادف للآخر، هذا إني مبنية على تصورين في العناية كلاهما يتكلم في عالم الجعل هذا، ولكن أحدهما يقول في عالم الجعل بذلت هذه العناية وهي التنزيل، والآخر يقول بذلت عناية ثانية وهي الإحرام. فمن يؤمن بأن العناية المبذولة هي العناية الثانية يسمي أصل تنزيلي، ومن يؤمن أنه العناية الأولى يسمي أصل محرز. والإحراز للمرزة والتنزيل لصاحب الكفاية، ولكن كلاهما وين يتكلم؟ يتكلم في عالم الجعل يفرق بينه. فلهذا إذا تتذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة هناك قال التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، إذا تتذكرون كلام كان عنده مع صاحب الكفاية، قال إذا كان عندنا إمارة قالت هذا الثوب طاهر، ثم بعد ذلك انكشف لنا أن الثوب ليس بطاهر، يجب الإعادة أو لا يجب الإعادة؟ وبعبارة أخرى بعد انكشاف الخلاف الإجزاء على القاعدة لو خلاف القاعدة؟ خلاف القاعدة، أحسنتم. أما إذا كان عندي أصل عملي تنزيلي قال هذا الثوب طاهر، الإجزاء على القاعدة لو خلاف القاعدة؟ الإجزاء على القاعدة. هذا منشأه وين؟ منشأه أن الأصل العملي ينزل هذا منزلة الواقع، أما الإمارة لا تنزل هذا منزلة الواقع، تقول هذا هو الواقع وبعد الانكشاف يتبين هو الواقع لو غير الواقع، هو إذا كان غير الواقع ونحن نريد ماذا؟ الواقع، فيتبين عدم الإجزاء نحتاج إلى الإعادة. شوفوا الأصل العملي يقول أنا منزل منزلة الواقع، فكأن الواقع موجود عندك. أنا إذا الواقع موجود عندي صحيحة صلاتي لو مو صحيحة؟ تحتاج إعادة؟ تقول هذا الواقع مو واقع، هذا الواقع مو واقع حقيقي، واقع تعبدي، أقول هو قبل بها، أنا شنو علاقة؟ هو قال نزله منزلة الواقع وأنا منزلته منزلة الواقع، فإذا صليت مع طاهر واقعا لو لم أصلي مع طاهر واقعا، ها؟ صليت مع طاهر واقعا ولكن واقعا بالتعبد، مو أنه واقع حقيقة. واضح النقطة؟ أما عندما تقول الإمارة هذا طاهر، تقول هذا هو الواقع وبعد الخلاف يتضح هو الواقع أو غير الواقع، فإذا أنا صليت الصلاة مع الواقع لو بلا واقع تحتاج إعادة لو ما تحتاج إعادة؟ ومن هنا قال صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أن الأصول العملية أنا أولا أشرح المطلب، أذكر عبارة الفنية حتى تقرؤوا أنتم الكتب إن شاء الله تفهموا بعد، أن الأصول العملية المنقحة للموضوع انكشاف الخلاف فيها لا يوجب الإعادة لأن الإجداء على القاعدة. أما الإمارة المنقحة للموضوع فإن انكشاف الخلاف الإجزاء ليس على القاعدة وإنما يحتاج إلى دليل من الخارج، وهذه عبارته. قال بمعنى أنه قال وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذه الثوب في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة، يعني الإجزاء على القاعدة، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها. الشرطية ماذا كانت؟ الثوب الطاهر حقيقة ببركة كل شيء لك طاهر. شنو صار؟ الثوب الطاهر حقيقة أو ما نزل منزلته بالحكومة، لأنه وسع الدائرة، لأن الحكومة قد توسع وقد تضيق. الآن هنا وسعت دائرة الواقع فشملت فردا آخر، وتقريب ذلك أنه يقول وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالإمارة فقط، لأن مفاد دليل حجية الإمارة ليس أنا الواقع وإنما هذا هو الواقع، وبعد الانكشاف يتضح أنه لم تأتي بالصلاة بما هو الواقع. قال فهو بلسانه يعني دليل الإمارة لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليل الشرطية الثوب الطاهر. صلي شو الثوب الطاهر؟ وأنا صليت الثوب الطاهر مع الإمارة لو ما صليت الثوب الطاهر؟ أما مع الأصل الموضوعي مع الأصل العملي المنقح المنزل منزلة الواقع، صليت مع الثوب الطاهر أو ما صليت مع الثوب الطاهر؟ فإذا تكون مجزئة على القاعدة وهذه غير مجزئة على القاعدة. قال ودليل الإمارة لا يقول هذا طاهر، أما دليل الأصل العملي ماذا يقول؟ يقول هذا طاهر، طاهر واقع، يعني فرد من أفراد الواقع الطاهر الواقعي، بل يقول هذا محرز الطهارة، وبعد الانكشاف ينكشف أن هذا الإحراز لم يكن في محله فيكون الإجزاء على خلاف القاعدة. شلون شلون؟ يبلي ولكن انكشف خلافه باطلة، انكشف خلاف الشارع يريد الواقع منك لو يريد الظاهر منك، وانت بعد الانكشاف اتيت بالواقع. اقول ها ايه ما لم ينكشف، اذا انكشف لك اذا لم تأتي بالواقع، فالاصالة يقول هذا انا الواقع ولكن باعتبار من الشارع، الشارع يقول اعتبره واقع عشان تصليت في الظاهر، يعني الشارع كأنه وسع دائرة موضوعه الواقعي، شمل ماذا؟ فرجا في الامارة موسع لم يوسع. أحسنتم، هذا وسع ولكن بشرط أن لا ينكشف الخلاف، بمجرد ينكشف الخلاف لا قيمة له، ومن هنا يحتاج الإجزاء إلى دليل من الخارج. نفس دليله الأولي، نفس دليل الحكم لا يقول بالإجزاء، دليل من الخارج، ومن هذا معناه أنه على خلاف مقتضى القاعدة. واضح صار المطلب؟ قال الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي أو إلزامي، ترخيصي كأصالة البراءة، إلزامي كأصالة الاحتياط الشرعي. إذن وظائف عملية، ولكن هذه الوظائف العملية كيف تبين؟ ما هو لسان بيانها؟ لسان بيانها إما رفع ما لا يعلمون، أو لسان بيانها أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، إذا قلنا أن هذه الرواية من أدلة وجوب الاحتياط التي ليس فيها كذلك. يا مولانا براءة شرعية ما عندنا إحنا؟ إحنا كلامنا في الأصول العملية الشرعية مولانا، ده نقسم مو الأصول العملية العقلية، أصول العملية العقلية بالأمس بالشرط قسمناها، قلنا مرجعها إما إلى الإثبات وإما إلى النفي، وهن اثنين لا أكثر، خلاص يعني انتهت بعد هذا بعد تنزيلي وغير تنزيلي بعد شنو معنى؟ إلا معنى؟ معنى ما؟ تقسيم الأصول العملية الشرعية هذه، يعني البراءة الشرعية، الاحتياط الشرعي، استهذلي دم. شيخنا بالأمس أقول ذكرنا بأن الأصول العملية العقلية اثنين وخلصا راحا، ما عندنا مطلب أصلا. الآن نتكلم في الأصول العملية الشرعية. الأصول العملية الشرعية أصول تنزيلية وغير تنزيلية، وإلا الأصول العقلية اثنين فقد ذكرناها بالأمس وانتهى. أقول الأصول العملية الشرعية، الشرعية مولانا، تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي كأصالة البراءة، إلزامي كأصالة الاحتياط، وكلاهما شرعي. تارة تكون بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية، فقط تعين الوظيفة العملية، أكثر من هذا ما فيها. وهذه أصول عملية بحتة محضة، غير تنزيلية غير محرز، وأخرى تبذل فيها، أي في هذه الأصول العملية الشرعية، عناية إضافية. ما هي هذه العناية الإضافية؟ وين دي يتكلم؟ التفتوا جيدا في عالم الجعل. ها عند ذلك بعدها ننتقل إلى نظرية السيدي تقول بأنه نفرق بينهما، ولكن في رتبة أسبق من عالم الجعل. وين؟ في الملاك الذي نشأ هذا الجعل منه. وأخرى تبذل فيها عناية إضافية إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية. وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين. الوجه الأول أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، يعني يوسع دائرة الواقع، كما قد يقال باعتبار أن المطلب غير تام عنده، وسيأتي إن شاء الله في أبحاث التعارف، كما قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة، إذ يستظهر أن قوله كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أو حتى تعلم أنه قدر، هذا يستظهر منه ماذا؟ يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة، ينزل ماذا؟ يتكفل تنزيل المشكوك منزلة ماذا؟ منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، فيقول هذا طاهر هذا حلال. فإذا صار طاهر فمعنى ماذا؟ صلي فيه. إذا صار حلال مدفوعه طاهر أو ليس بطاهر؟ مدفوعه طاهر. تقول طاهر حقيقة واقعا، يقول لا أنا نزلته منزلة الطاهر الواقعي. يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، خلافا لمن يقول إن دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع. إذا يصير أصل عملي تنزيلي أو غير تنزيلي؟ غير تنزيلي. إذن هذا الذي يدعي أنه تنزيلي لابد أن يبرز لنا هذه العناية. ما هي القرينة التي تقول أنها موجودة وهي أن هذه ناظرة إلى أحكام الواقع، إلى الموضوعات الواقعية؟ خلافا لمن يقول أن دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع، بل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة عن الواقع. هذه طهارة وذيك طهارة، ذيك واقعية هذه ظاهرية. أما في القول الأول ما عدنا طهارتين واقعية وظاهرية، عدنا طهارة واقعية وما نزل منزلة الطهارة الواقعية الذي استفدناه من هذا الدليل. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية، يسمى ماذا؟ بالأصل التنزيلي. أما هناك يسمى بالأصل المحرز، لأن العناية نوعها سنخها يختلف، فباختلاف سنخ العناية أيضا التسمية أيضا تختلف. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي، وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد. واحدة من الفوائد ذكرناها في الجزء الأول وين؟ من الحلقة الثالثة، وهو أنه لو انكشف بعد ذلك نجاسة الثوب فالصلاة لا تحتاج إلى الإعادة، وهي مجزية على القاعدة. ثمرة أخرى هنا قال، فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيليون. فكأن سيد الشريف ضرب مثالين، المثال الأول في صفحة 40 من الجزء الأول، والمثال الثاني في صفحة 16 و17 من الجزء الثاني، فلهذا لم يكرر نفس المثال وإنما ضرب مثالا آخر. قال: فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيليون ترتب عليه، على هذا الأصل التنزيلي ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا، ترتب عليه ماذا؟ طهارة مدفوعه ظاهرا. لماذا؟ لأن الطهارة يعني طهارة المدفوع مترتبة على الحلية الواقعية، والحلية الواقعية موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ موجودة، ولكن بتنزيل من الشارع، مو موجودة حقيقة. لا أقول عليكم بلي؟ لا لو عندنا دليل يقول الحيوان الطاهر مدفوعه طاهر، الحيوان المحلل الأكل مدفوعه طاهر، دليل عندنا مو مدلول استدلال مطابقي، مدلول رواية يقول الحيوان المحلل الأكل مدفوعه طاهر، وأنا شككت أن هذا حيوان محلل الأكل أو لا، الأصل العملي ماذا يقول؟ ها؟ يقول محلل الأكل مو طاهر، يقول محلل الأكل. فإذا قال محلل الأكل مدفوع طاهر لو مو طاهر؟ مدفوع طاهر، لأنه هذا منزل المنزلة الواقعية، يعني فرد من الحلال الواقعي ولكن تنزيلا. بلي؟ لا، أنا ما أريد أستدل مولانا بهذا الأصل المثبت أنه دلالة الالتزامية، أقول عندنا دليل يقول الحيوان المحلل الأكل طاهر واقعا، طاهر مدفوعه طاهر، واضح ولا مو واضح؟ ها؟ هذا يقول لي بأنه هذا حيوان محلل الأكل، هذا حيوان محلل الأكل واقعا لو ظاهرا، ها؟ واقعا تنقول نزل منزلة الواقع، قلنا واقع تنزيلي بعض هذا. هاي من أقول بأنه أنتوا تأملوا إيش ما أقول، اكتبوا إيش ما أقول حتى تروحون للبيت تتأملون، أنا ما أتوقع منك أنت تأخذ المطلب مني نانا، أطمئن أنا ما أتوقع أنه الطالب كل اللي أقوله في الدرس يأخذ مني، في مقدار يبقى للمباحثة، في مقدار يبقى للتأمل، للكتابة، للمراجعة. هذا ما دي يقول بأنه أنا طهارة ظاهرية، نعم لو كان يقول أنا طهارة ظاهرية فإذا شنو؟ أصل عملي وأصل عملي مدلول الالتزام حجة لو مو حجة؟ لا، هذا يقول أنا طاهر واقعا، فإذا صار طاهر واقعا، فإذا صار محلل واقعا مع طاهر واقعا لو مو طاهر؟ بل طاهر، ولكن هذا الطاهر الواقعي واقع تنزيلي مو واقع حقيقي. قال: لأنها مترتبة على الحلية الواقعية وهي ثابتة تنزيلا، فكذلك حكم الحلية الواقعية. احنا نثبت حكم الحلية الظاهرية حتى تقولون أصل مثبت، نثبت حكم الحلية الواقعية، وهذا فرد من الحلال الواقعي. وأما إذا قيل بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا، يعني إباحة في قبال إباحة، يعني هذه إباحة ظاهرية، فإذا أثبت إباحة ظاهرية بدل الالتزام حجة لو مو حجة؟ لا غير حجة. وأما إذا قيل بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا بل إنشاء لحلية مستقلة، فلا يمكن أن ننقح بها طهارة المدفوع لأنه مدلول التزامي، والمدلولات الالتزامية ليست حجة في الأصول العملية، وهكذا كذلك هناك في المقام، يعني في مسألة الطهارة، طهارة الثوب، إذا قلنا هذا واقع تنزيلا الإعادة، عدم الإعادة على القاعدة، الإجزاء على القاعدة. أما إذا قلنا بأنه طاهر ظاهرا فيحتاج إلى أنه لا تحتاج إلى إعادة إلى دليل، ومع عدمه فالإجزاء على خلاف القاعدة. هذه العناية الأولى. العناية الثانية: أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. التفتوا جيدا، استصحاب هذا أصل أو ليس بأصل؟ حقيقة الاستصحاب ما هي؟ دليل، يعني مرجع، بتعبير السيد الشهيد كما قرأنا في الحلقة الثانية، مرجعية الحالة السابقة، هذا حقيقة الاستصحاب. خب هذه الحالة السابقة الآن متيقنة لو غير متيقنة؟ ها؟ تقول هذا أنزله منزلة أنه متيقن، فإذا تنزل الأصل منزلة يقين نفس الأصل، لأن الأصل ما هو ها الحالة السابقة، هذه متيقنة أو غير متيقنة؟ متيقنة. الآن الآن فإذا أنزلها الآن منزلة اليقين. إذا نزلت هذا الأصل وهو الاستصحاب وهو الحالة السابقة، نزلتها منزلة ماذا؟ منزلة اليقين. هذا معنى أن ينزل الأصل منزلة اليقين أو الاحتمال المقوم له. الاحتمال المقوم لكل أصل عملي هو ماذا؟ الاحتمال المقوم لكل حكم ظاهري هو ماذا؟ الشك. أحسنتم، لأنه عرفنا الحكم الظاهري بأنه ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. تمام؟ إذا تنزل هذا الاحتمال منزلة ماذا؟ اليقين. هسه ليش يردد؟ لأنه أكو مباني متعددة. هذه الألسنة بعض يقول بأنه نحن في الأصول العملية المحرزة ننزل الأصل منزلة اليقين، والآخر يقول ننزل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. فلهذا إذا تتذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 33 من الجزء الأول، شوفوا تعبيرات إشارة إلى العنايتين. ماذي أسأل الإخوة إذا يرجعون إلى كاتبنا، قلنا هناك بذهني أنه إن شاء الله نبينه تفصيلا. شوفوا العبارة، قال: وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، أو تنزل التنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي للإحرازي، فالأصل تنزيلي أو أصل محرز. الأولى إشارة إلى العناية الأولى، والثانية إشارة إلى العناية. هناك سيد في سطرين بينهم، قال: إذا كان تنزيل المؤدى الأصل منزلة الواقع واليقين منزلة الواقع وهو الأصل التنزيلي، وإذا كان لا تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين فهو ماذا؟ ولكن منزلة اليقين في الكاشفية؟ لا، في جانبه العملي للإحرازي الذي هو الكاشفية الخصوصية الثانية، فالأصل تنزيلي بناء على العناية الأولى الذي ذكرناها في صاحب الكفاية، أو أصل محرز بناء على العناية الثانية التي ذكرها الزرقاء. هذه أشار إليها هناك في الجزء الأول صفحة 33. فلهذا قال: والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم للأصل، ينزل ماذا؟ منزلة اليقين، ولكن ينزل منزلة اليقين في أي خصوصية؟ في الكاشفية؟ في الجري العملي في جانبه العملي. أحسنتم، بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل لكن بهذا المقدار وهو الجري العملي للكاشفية التي هي الخصوصية الثانية، كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني والسيد الأستاذ قدس سره الشريف سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، والسيد الأستاذ على فرق بين الأستاذ والتلميذ، لأن المرزا قال أن الأصل العملي منزل منزلة اليقين، ولكن في أي خصوصية؟ في الثالثة. أحسنتم، السيد الخوئي قال منزل منزلة اليقين، ولكن في أي خصوصية؟ الثانية. إذن بقي فرق عند السيد الخوئي رحمة الله عليه بين الإمارة وبين الاستصحاب، يعني صار الاستصحاب إمارة له أصل عملي تنزيلي إمارة، ومن هنا يذهب السيد الخوئي قدس سره الشريف إلى أن الاستصحاب إمارة. تقول له العد: إذا تعارض مع حجية خبر الثقة يقدم خبر الثقة للاستصحاب، يتعارضان ويتساقطان لو يقدم خبر الثقة. ها؟ هو يقول بأنه يتقدم خبر الثقة بأي نقطة؟ إن شاء الله إذا بقي وقت أبين النقطة، ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن خبر الثقة إمارة وأن الاستصحاب أيضا ماذا؟ إمارة، ولكن مع ذلك يقول إذا تعارضا فإن خبر الثقة يرفع موضوع الاستصحاب فهو مقدم عليه. لماذا؟ شنو النكتة؟ النكتة إن شاء الله نبينه. قال: كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني والسيد الأستاذ قدس سره، أو قدس سرهما النائيني وسيد الأستاذ، على فرق بينهما، حيث أن الأول اختار أن المجعول هو العلم، ولكن بلحاظ أي مرحلة؟ بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط. يعني عندما يقول فقط يعني مو لا توجد منجزية ومعذرية، لا، يعني هي وما بعدها، مو هي وما قبلها. والثاني أي السيد الأستاذ قدس سره، والثاني اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية. هذا التفريع على كلام السيد الفوي قدس سره. فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والإمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ، لأنه كلاهما إمارة. نعم، يبقى هذا السؤال، وهو أنه في مقام التعارض أيهما يقدم؟ يتعارضان ويتساقطان، أو يتقدم الإمارة؟ يقول: لا تتقدم الإمارة. لماذا؟ نكتته سكت. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز. شوفوا هناك قال بالأصل التنزيلي، هناك في العناية الأولى سمى محرز وتنزيلي، قال تنزيلي لأنه العناية تختلف عن هذه العناية. اي احسنتم، يعني ذاك يقول ذاك ما التفت عد السيلخون والمرزال وبين العنايتين، لا يعني شنو احسنتم، هناك مؤدى الاصل وهنا نفس الاصل والثماء. احسنتم، بلي مؤدى الاصل يعني ما قاله الاصل نزل منزلة الواقع، هنا نفس الاصل او الاحتمال المقوم له نزل منزلة اليقين. تعارض بين ماذا وماذا؟ ماكو تعارض بينات المولانا، ذنهي في مرتبة واحدة، ذنهي خمو في مرتبتين. شوفوا وضح الجواب على اشكال الاخ. شوفوا احنا عندنا طريق وعدنا المنكشف بالطريق، عدنا طريق وعدنا المنكشف بالطريق، عدنا يقين وعدنا متيقن. شنو اليقين؟ الطريق الذي يكشف. شنو المتيقن؟ الذي انكشف بهذا الطريق. في العناية الأولى نزل المؤدى يعني المكشوف منزلة ماذا؟ الواقع. أما في العناية الثانية نزل المؤدى لو نزل نفس الطريق. فلهذا هناك صار منزلة الواقع، هنا صار منزلة اليقين، لأن الكلام في الطريق. هناك الكلام مو في الطريق وإنما في المنكشف بالطريق. فاختلاف العنايتين في أي نقطة؟ أن العناية الأولى تتكلم في المنكشف، وأن العناية الثانية تتكلم في الكاشف، ذا هذا في الطريق وهذاك في ذا الطريق. قال: ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز، وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز على غيره باعتباره علما وحاكما على دليل الأصل العملي البحث، على ما يأتي في محله إن شاء الله في باب التعارض. عندما يتعارض عندنا دليل أصل عملي محرز مع أصل عملي غير محرز، يعني افترضوا أصالة الطهارة دليل أصل عملي غير محرز، استصحاب أصل عملي محرز. استصحاب يقول نجد، أصالة الطهارة شو تقول؟ طاهر. أيهما يقدم؟ استصحاب. لماذا؟ شنو النقطة؟ يقول: الحكومة أو أي بحث آخر، وسيأتي مفصلا إن شاء الله في أبحاث التعارض. هذا كله في الفرق بين الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة والأصول العملية غير التنزيلية وغير المحرزة، على مذاق المشهور من الأصوليين الذين ميزوا بين هذه الأحكام الظاهرية من خلال ما هو المجعول فيها في عنصر الجعل والاعتبار. السيد الشهيد على مبناه يقول: لا، هذا الفرق في مقام الجعل والاعتبار لابد أنه نشأ من أين؟ من فرق في حقيقة الملاك بينهما. ومن هنا يقول بأنه ما كان ملاكه الكاشفية محضا إمارة، ما كان ملاكه المنكشف ونوع المنكشف محضا فهو الأصل العملي المحض غير التنزيلي غير المحرز. وما كان ملاك جعل الحجية له الكاشفية الاحتمال والمحتمل بنحو يكون كل منهما جزء علة فهو ماذا؟ فهو ماذا؟ فهو الأصل العملي التنزيلي أو الإفراد. واضح صار المطلب؟ ثم يطبقه على قاعدة الفراغ. فلهذا قال وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة، معنى آخر، هذا معنى آخر ينسجم على ينسجم مع مبنى السيد الشهيد في حقيقة الحكم الظاهري. أتشوفون شلون النظرية، نظرية حقيقة الحكم الظاهري كل مكان تعطينا نتيجة تختلف عن مباني المشهور، ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الإمارات والأصول، وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا، مراد من ثبوتا يا عنصر من عناصر الثبوت، ها مو العنصر الثالث، العنصر الثالث معلول لما موجود في العنصر الأولي والثاني، لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصل عملي، فإن لوحظ منضما إليه قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عملي محرز كما في قاعدة الفراغ، وإلا فلا. تتمة الكلام تأتي الحمد لله.